عن اللي جرى. متغربين تجري السنين السنين واحنا جرح السنين. متغربين تجري السنين واحنا جرح السنين. متغربين السنين السنين واحنا جرح السنين. متغربين تجري السنين واحنا جرح السنين. ما حد خبر يفرحنا ولا حد جاب منا كلمة تريحنا تريحنا. لا حد جابنا خبر يفرحنا ولا حد جاب منا كلمة تريحنا تريحنا. بس تيجي وانا احكي لك عن اللي جرى وامسح دموع المنديلك عيني يا جرحي يا حبي Thank you. الحب دوبنا